أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابعة والعشرون أو السابعة والعشرون: حجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. من الأمور التي يحرم التكسب بها حجاء المؤمن، والحجاء معناه واضح، الهجاء عليه السلام، الهجاء أي بمعنى أن تذكر معايب المهجور، فسواء فرض أن هذه المعايب موجودة فيه أو أن الذي يهجوه يفترض هذه المعايب فيه وليست موجودة فيه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الهجاء حرام عليكم، أن الهجاء حرام بالأدلة الأربعة، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. السلام عليكم. في مكان هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الهجاء حرام بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولكن البحث الذي لا بد من التعرض له هنا: هل أن الهجاء بنفسه من المحرمات أو أنه يدخل في بعض المحرمات؟ الذي يظهر من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الهجاء ليس بعنوانه من المحرمات، وإنما حرم الهجاء من باب أنه همز لمز تعيير للمؤمن، إذاعة سر المؤمن، بهتان للمؤمن، غيبة للمؤمن ونحو ذلك. وأنتم تعلمون أن هذه العناوين عناوين محرمة بأنفسها، لا علاقة لها بالهجاء. البهتان له دليله الخاص، الغيبة لها دليلها الخاص، تعيير المؤمن لها دليلها الخاص. عليكم السلام ورحمة الله. تعيير المؤمن لها دليلها الخاص ونحو ذلك. الذي يظهر من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أنه يرى أن حرمة الهجاء من باب أنه همز ولمز وتعيير وإذاعة سر وبهتان ونحو ذلك. وهذا معناه أنه لا يرى أن الهجاء كعنوان مستقل محرم، وإنما الهجاء حرام لأنه فيه إذاعة سر المؤمن، لأنه فيه تعيير المؤمن، لأنه فيه غيبة للمؤمن، لأنه فيه بهتان للمؤمن. فلهذا يقول الهجاء أو هجاء المؤمن، طبعا تقييد أو الهجاء للمؤمن أيضا واضح حتى يخرج المخالف، باعتبار أن هجاء المخالف أيضا ليس بحرام كما سيتضح بيانه بعد ذلك. بلي لا لا، فلهذا المهند يقول بأنه يعني بعبارة أخرى، إذا بعد لا يمكن أن نعقد له فصلا مستقلا. بحثنا في هذا وهو أنه هل يمكن لابد أن نعقد مسألة مستقلة لهجاء المؤمن حرام؟ لا نحتاج، لأنه إذا لم يلزم منه لا إذاعة السر ولا هتك المؤمن ولا ولا ولا فلا يكون حراما. إذا هجاء المؤمن بعنوانه ليس من المحرمات، وإنما تحريمه من باب أنه غيبة، من باب أنه بهتان، من باب أنه تعيير المؤمن، وهذه عناوين لها أدلتها خاصة القائمة بها، فليس عنوانا مستقلا في مقابل تلك العناوين. شوفوا الكذب عنوان مستقل في مقابل الغيبة، إذا حرمت الغيبة فلا يدل على تحريم الكذب، إذا حرم الكذب فلا يدل على تحريم الغيبة، لأن هذين العنوانين أحدهما مستقل عن الآخر. نريد أن نقول أن الشيخ يظهر من كلامه أن عنوان هجاء المؤمن ليس عنوانا وراء تلك العناوين، وإنما يحرم لأنه يؤدي إلى واحد من تلك العناوين. فلهذا قال هجاء المرام بالأدلة الأربعة. حتى إن قال قائل شيخنا وما هو الدليل؟ قال لأنه همز ولمز. حتى ما هو الفرق بين الهمز واللمز؟ الإخوة لعله درسوه في الأبحاث السابقة. لأنه همز ولمز وأكل اللحم، أي أكل لحم المؤمن، وهذه كلها أدلتها الخاصة، وتعيير للمؤمن، وإذاعة السر، وكل ذلك، كل واحد من هذه العناوين كبيرة من الكبائر لها عنوانها الخاص ودليلها الخاص بها. إذن عنوان الهجاء ليس عنوانا مستقلا في مقابل تلك العناوين، وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه أي على تحريم الهجاء صحوى جميع ما تقدم في الغيبة. شوفوا الاستدلال من اين يكون؟ الاستدلال بأدلة الغيبة لا بباب اخر. لا يوجد عندنا دليل خاص على تحريم الهجاء لانه يؤدي الى الغيبة فهو حرام، لان الغيبة محرمة، لانه يؤدي الى البهتان فهو حرام لان البهتان حرام. فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل جميع ما تقدم في حرمة البهتان أيضا. حتى لماذا قال بل؟ باعتبار أنه لابد أن نعرف أن الهجاء ما هو. إن فسرنا الهجاء بذكر المعايب التي توجد في المأجور، إذن يدخل إما في باب الغيبة وإما في باب تعيير المؤمن وإما كذا. أما إذا قلنا أن الهجاء له معنى أوسع، وهو أن تقول في المهجور ما فيه وما ليس فيه، إذن ماذا؟ يكون داخلا في البهتان، لأن البهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه. فإذا هذا يرجع بعد إلى تفسير الهجاء بماذا؟ يعني اللغوي بماذا يفسر الهجاء؟ إن فسر الهجاء يعني ذكر المعايب بما في المهجور، فهنا بعد يكون غيبة إذا كان مستورا، أما إذا لم يكن مستورا فيكون تعيير المؤمن وهو حرام أيضا، هتك ستر المؤمن حرام أيضا. أما إذا فسرنا الهجاء بماذا؟ بمعنى أوسع، جعلنا الهجاء في مقابل المدح. المدح ما هو؟ أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأن تقول ماذا؟ مما ليس فيه، أن تمدحه بخصال ليس فيه. فإن قلنا أن الهجاء يقابل المدح، إذن يكون معنى أوسع، فما دل على حرمة البهتان يدل على حرمة هجاء المؤمن أيضا. فلهذا قال فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم ما في الغيبة، بل البهتان يعني ما دل على حرمة البهتان أيضا، بناء أدلة دل على حرمة البهتان بناء على تفسير الهجاء بنحو عام في مقابل المادح، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المادح يعني في مقابل المادح، أن نجعل الهجاء ضدا للمادح. فكما أن المادح هو أن تذكر الخصال الحميدة في الممدوح وأن تذكر فيه خصال غير موجودة، كذلك الهجاء يكون أعام بخلاف المادح، يعني تفسير الهجاء بالمعنى الأعام كما عن الصحاح. فإذا فسرنا الهجاء بالمعنى الأعم فيعم ما فيه أي في المهجور من المعايب وما ليس في المهجور من المعايب، وهذا المعنى العام هو الذي ذكره صاحب النهاية والمصباح. بلي بلي بلي أولوية بلي باعتبار أنه مرة الإنسان في مقام ذكر العيب يكون بلا أن يكون في مقام التنقيص، وأخرى يكون ذكر العيب في مقام التنقيص الذي هو التجاء. أن تأجوه يعني أن تذكر هذه المعايب التي فيه في مقام تنقيصه في مقام الإضراء به. قال سيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه كما عن القاموس حيث فسر الهجاء صاحب القاموس والنهاية والمصباح فسر الهجاء بماذا؟ بالمعنى الأعم، ولكن خصصه من جهة أخرى، قال بشرط أن يكون هذا الهاج أو الذكر يكون بالشعر لا بمطلق الكلام، أما إذا كان بالنثر فلا يسمى هجاء، أما إذا كان بالكلام المتعارف فلا يسمى هجاء. إذن يعم ذكر المعايب بما فيه وما ليس فيه، ولكن يخصص من جهة ماذا؟ أن يكون الذكر بالشعر لا بمطلق الكلام. قال كما عن القاموس والنهاية والمصباح، لكن مع تخصيصه يعني تخصيص الهجائي فيها أي في هذه الكتب التي تقدمت وهي القاموس والنهاية والمصباح، مع تخصيصه فيها بالشعر يعني أن يكون الذكر بالشعر لا بمطلق القول والكلام. هنا يوجد قول آخر، وأما تخصيصه يعني تخصيص الهجاء، وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما عن بعض فهذا محل تأمل. بعض ذكر أن تذكر المعايب التي في المهجور وأن يكون بالشعر، هذا يكون أخص من التعريف الذي أو من المعنى الذي ذكره صاحب القاموس والنهاية واللغوي الآخر وهو المصباح. يقول هذا فيه تأمل لأنه لا يوافق كلمات اللغويين، ولعله أيضا لا يوافق كلمات الفقهاء. قال وأما تخصيصه يعني تخصيص الهجاء بذكر ما في المهجو بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأملين. وجه التأمل أنه مخالف أول لكلمات اللغويين وأيضا مخالف لكلمات الفقهاء حيث عمموا ذلك، لم يخصصوا بذكر ما فيه من المعايب بل عمموا بذكر ما فيه وما ليس فيه. حب. الآن هل يشترط في المهجو في حرمة الهجاء أن يكون المهجو عادلا؟ يقول لا، لا يشترط أن يكون عادلا، يشترط أن يكون مؤمنا. هسه سواء كان عادلا أو كان فاسقا ومتستر بفسقه، لأنه إذا كان متجاهر بفسقه ذاك له بحث آخر، لعله يجوز افترض غيبته ولكن لا يجوز هجوه، لأن الهاجو قلنا أكثر من الغيبة لأنه في مقام التنقيص فيدخل في ماذا؟ في مقام تعيير المؤمن وله دليله الخاص وحرمته الخاصة. قال ولا فرق في المؤمن، نحن قلنا يحرم هجاء المؤمن، خب يشترط أن يكون المؤمن عادلا؟ يقول لا، أعم من أن يكون عادلا أو فاسقا يحرم هجوه. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغير الفاسق. إن قال قائل توجد عندنا بعض الروايات التي قالت محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، يقول هذه الرواية هذا الخبر على فرض صحة سنده مثلا إما لا بد أن يحمل على أنهم متجاهرون بالفسق فيجوز ذكرهم حتى لعلهم يرتدعوا عن هذا الفعل الحرام وعن هذا الفسق، وإما أنهم أساسا خرجوا من الإيمان. إذا خرج الإنسان عن الإيمان يعني لم يكن مؤمنا، عند ذلك الدليل دل على حرمة هجو المؤمن، ومن خرج عن الإيمان فلا يكون مشمولا لهذه الحرمة. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد بهذا الخبر إما الخارجون عن الإيمان، والدليل دل على حرمة هجو المؤمن وهذا خرج عن الإيمان فليس بمؤمن فيجوز هجوه، وإما المقصود المتجاهرون بالفسق. وهنا لابد أن نضيف أن المتجاهر بالفسق وإن كانت تجوز غيبته إلا أنه لا يجوز أيضا هجوه، لأن الهجو فيه إضافة فيه تعيير ولا يجوز تعيير المؤمن حتى بالفعل الحرام كما تقدم في بحث الغيبة. أو المتجاهرون بالفسق. طب لماذا قال هجاء المؤمن؟ يقول نحن لماذا قيدنا حرمة الهجاء بأن يكون المهجو مؤمنا؟ قال حتى نخرج المخالف فإنه يجوز هجوه. واحترز أو واحترز بالمؤمن عن المخالف. بلي بلي هنا محذوف، مو كله محذوف، بعضه. واحترز بالمؤمن عن المخالف. سبب الحذف مولانا أنه الرقابة في بغداد إذا كانت تجد مثل هذه الكلمات موجودة الكتاب كان يمنع من الطابعة، فلعل السيد كلنتر كان مضطرا إلى حذف مثل هذه الجمل حتى يطبع الكتاب. واحترز بالمؤمن، هذا مضافا إلى أنه مخالف للوحدة بين المسلمين. واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه أي المخالف يجوز هجوه لعدم احترامه. أصلا تقدم من الشيخ أن دمه غير محترم بالذات عند الشارع، فضلا أن يكون مثلا عرضه، أن يكون مثلا شرفه سمعته تكون محترمة عند الشارع، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه. وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع إذا ابتدع شيئا في الدين ما ليس فيه. هذه المسألة أيضا تقدمت في بحث الغيبة، قلنا المبتدع الذي يقول في الدين ما ليس فيه، يبدع في الدين، يوجد في الدين ما ليس فيه، هذا مو فقط تجوز غيبته وإنما يجوز تنقيصه وتعييره بالمقدار الذي ينفر الناس عنه حتى لا يلتف الناس حول ذلك الفاسق المبدع. وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه أو ببدعته نسخة أخرى. لكن هل يجوز هجوه مطلقا بأن تقول ما فيه وما ليس فيه، أو يجوز هجوه بالأمور التي فيه فقط؟ هنا يوجد خلافون. نحن قلنا بأنه يجوز هجاء الفاسق المبتدع الذي يبتدع في الدين، ولكن هل يجوز هذا الفاسق وهجاؤه وذكر معايبه التي هو فيه ولو كان متسترا، أو حتى يجوز أن نكذب عليه ونذكر فيه أمور ونهجوه بأمور ليست هي فيه؟ افترضوا أنه ليس بكذاب وإنما هو، أو افترضوا بأنه ليس بسارق وإنما هو، احنا من باب تنفير الناس عام نقول انه سارق. افترضوا انه ليس بزان ولكنه من باب تنفير الناس نقول انه زان مثلا، هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ قال لئلا يؤخذ ببدعه او ببدعته، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة في هذا الفاسق المبتدع، فلا يجوز بهته، أي لا يجوز أن تذكره ببهتان بأن تذكر فيه ما ليس فيه، لأننا ذكرنا أن البهتان هو ذكر أخاك بما ليس فيه. فهل يجوز أن تهجو الفاسق المبتدع بأن تذكر معايب ليست هي فيه أو لا؟ يقول فلا يجوز بهته بما ليس فيه. لماذا؟ لعموم حرمة الكذب، لأن الأدلة التي دلت على حرمة الكذب مطلقة، تقول أعم من أن يكون المكذوب عليه فاسقا أو عادلا، والفاسق أن يكون مبتدعا أو لا تكون مبتدعا، لعموم حرمة الكذب. وما تقدم من الخبر في الغيبة، وبالإخوة يتذكرون في بحث الغيبة كانت هناك رواية أنه باتتوهم اذكروا فيهم حتى ما ليس فيهم، اذكروا تلك المعايب فيهم حتى التي لم يرتكبوها ولم يكونوا من أصحابها حتى تنفر الناس عنهم. وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عام في حق المبتدعة باحثوهم لكي لا يطمعوا في إضلالكم. يقول هذه الرواية يوجد لها محامل ثلاثة، أو لا أقل يوجد لها محملان. المحمل الأول أنهم اتهموهم بنحو سوء الظن، لا بنحو الكذب بنحو الجزم واليقين تقول أنه سارق أنه زان، ولكن اتهموهم قولوا هؤلاء يمكن أن يصدر منهم أي شيء، حتى السرقة يمكن أن يصدر منهم. أسيئوا الظن بهم، لا تحملوا أفعالهم على الصحة، لأن المؤمن لابد أن يحمل فعله ماذا؟ على الصحة، لابد أن يحمل فعله على ما يوافق الشرع، حتى لو كان في ظاهره ماذا؟ لا يوافق الشرع، ولكنه احمل فعل أخاك على محامل عديدة. خب هذا الحامل بالنسبة إلى الفاسق المبتدع أيضا نتبعه؟ يقول لا، مراد الرواية أنه أسيء الظن بهم، لا تحملوا أفعالهم على الصحة. إما أن تحمل الرواية على هذا المعنى. قال محمول على اتهامهم، أي المبتدعات، على اتهامهم وسوء الظن بهم، أي بالمبتدعات، بما يحرم اتهام المؤمن به، باعتبار أنه المؤمن لا يجوز إساءة الظن به، وإذا صدر منه فعل لا بد أن يحمل على محمل صحيح. هذا الفعل هذا الإجراء أيضا نتبعه في حق المبتدعة؟ يقول لا، الرواية تريد أن تقول لا تتبعوا هذا الأمر في حق المبتدعة، يمكن لكم أن تتهموهم ويمكن لكم أن تسيئوا الظن بهم بأن يقال لعله زان لعله سارق، لا بنحو الجزم واليقين، لأن بنحو الجزم واليقين يكون داخلا في الكذب، وأدلة حرمة أدلة الكذب تقول أنه لا يجوز الكذب حتى على الفاسق المبتدع. لعله زان أو سارق، وكذا، يعني وكذا يجوز أن تقول في حقهم، وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، أن يذكر فيه زان ولكنه بعض الأحيان يسيء الظن أكثر من ذلك، يقول أساسا هذا الإنسان لعله يوميا لا يستطيع أن ينام إلا أن يقوم بسرقة، لعله وإلا أنا لا أعلم، هذا الإنسان الذي عنده استعداد أن يبتدع في الدين ما ليس فيه، أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان عنده استعداد أن يكذب على غيره، لعله غير كاذب على غيره، فتبالغ في ذلك. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، هذا هو المحمل الأول، ويحتمل يقول لا نبقيه على ظاهره، وهو أنه نقول يجوز أيضا بغتهم، يجوز أن تكذب عليهم لتنفير الناس عنهم، ويحتمل إبقاؤه أي إبقاء الخبر على ظاهره بتجويز الكذب عليهم، ويكون من موارد تسويغ الكذب هذا المورد، وهو أن المبتدع يجوز الكذب عليهم لورود هذا الدليل الخاص، المسوغ للكذب أحد المسوغات للكذب، هذا ما هو دليله هذا المسوغ وهذا المجوز؟ دليله هذه الرواية باحثوهم. ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق خلقي عن المبتدعة أقوى من مفسدة الكذب التي. وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له، هذه الرواية بالنسبة إلى المخالف بأنه هل يجوز أن نكذب عليهم أو لا يجوز أن نكذب عليهم، هل يجوز أن نتهمهم بما ليس فيهم أو لا يجوز أن نتهمهم بما ليس فيهم، قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون، مواقع افتراء، الافتراء عن البهتان، يفترون ويقذفون من خالفهم أو النسخة الأصح من مخالفيهم، يعني أهل الخلاف مو أهل الإيمان، ويقذفون من خالفهم، يقذفونهم طبعا ماذا؟ إما بالزنا وإما بأعمال أخرى، فقال الكف عنهم أجمل. الرواية تقول بأنه الكف عنهم أولى، وهذا معنى ماذا؟ أنه يجوز القذف ولكنه الأفضل ألا تقذفهم، إذن القذف جائز ولكن على كراهتين. قال وهذا عنهم أجمل. ثم قال لي الإمام سلام الله عليه يقول ثم قال لي الإمام: والله يا أبا حمزة. طبعا بهذا المضمون روايات كثيرة موجودة عندنا، مو فقط هذه الرواية. قال ثم قال لي، ليس صراحة فقط هذه الرواية، لا بهذا المضمون روايات كثيرة أكو: يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. في روايات أخرى بهذا المضمون، طبعا هسه لابد أن يبحث بحث دقيق يكون في هذا المطلب، باعتبار أنه إحنا عدنا بأنه عقود الزواج الموجودة في كل ملة ومذهب، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام صححوها. بس الشيء المقصود من هذه الرواية بحث دقيق لابد يصير على مثل هذه الروايات بسرعة، هم أتينا لا يمكن ردها، لا يمكن اتهامها بضعف السند أو بضعف الدلالة والتجاوز عنها، لا لابد يصير بحث على مثل هذا المضمون من الروايات حتى يعلم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا يريدوا بيانه بمثل هذه الأقوال والكلمات. كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال الإمام سلام الله عليه: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. من الواضح إذا كان أصحاب الخمس هم وهم لم يحللوا إلا لشيعتهم، إذن غير شيعتهم ممن يستفيد من هذه الأخماس ويجعلها مهور للنساء يكون محرم أو لا يكون محرم؟ فإذا كان محرم فكل أعمالهم كل نكاح أيضا يكون محرم، فإذا كان محرم فكل أولادهم أيضا يكونوا أولاد بغاية. وروايات التحليل أيضا في باب الخمس تشير إلى هذا المطلب: ما كان لنا فهو لشيعتنا لتطيب به مناكحهم. إذن معناه أنه ما لم نطيب له وما لم نجوز له لا تطيب مناكحهم حتى شيعتهم. وحيث أن الروايات قالت أنه أحلت لشيعتهم لشيعتهم فقط، إذن غير شيعتهم ماذا؟ لم يحل لهم ذلك، إذا لم يحل لهم الخمس إذن لا تطيب مناكحهم. هذه الرواية يقول الشيخ رحمة الله عليه: وفي صدر هذه الرواية دلالة على جواز الافتراء والقاذفة، ولكن على كراهة حيث قالت: فالكف عنهم أجمل. وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القاذفة على كراهة. ثم الإمام سلام الله عليه أراد أن يبين أن هذا ليس قذفا وإنما واقعا موجود. إذن بعد الرواية تكون خارجة عن محل الكلام، لأنه الشيخ يريد أن يستدل بها بماذا؟ على أنه يجوز قذف بما ليس فيهم بهذه الرواية. ثم يقول أن الإمام سلام الله عليه في ذيل الرواية ماذا قال؟ قال: لا، أساسا أنت عندما تقذفهم بالزنا وبأنهم أولاد الزنا هذا واقع، لا ليس قذفا، ليس بهتانا هذا. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه في غير الزنا بعد لا يجوز، يعني أنت لا يجوز لك أن تتهم المخالف بأنه لا. إذا استفدنا من ذيل هذه الرواية أن اتهامهم بالزنا لأنه واقع، لا اتهام هذا، واقع هذا، إذن بعد غير الزنا لا يجوز الافتراء عليه. فلهذا يقول الشيخ: ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا، لا قصد الكذب والاتهام، قصد الصدق بإرادة الزنا. لماذا؟ من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرابطوط دقيقة موجودة، وهو أنه افترضوا أن الماهر كان محرما، فهل أن تحريم الماهر يؤدي إلى أن يكون النكاح باطل؟ ذكر فقهاؤنا في محله أن تحريم المهر، لأن المهر ليس من أركان العقد، فإذا لم يكن من أركان العقد فتحريمه فساده لا يؤدي ما إلى فساد العقد، فيكون العقد صحيح. ما هو التلازم بينهم؟ فلهذا قلت بأنه توجد بحوث دقيقة في هذه المطالب، ولكنه بنحمل الإجمال نمر عليها وتحقيقها في مكان آخر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة 28 وهي المسألة الأخيرة مما يحرم التكسب به، قال الهجرة بالضم وهو الفحش. ما تقول ولا ما يقال فيك، هذا أيضا من المحرمات. الهجر بالضم وهو الفحش من القول، وما استقبح التصريح به من القول. ففي صحيحة أبي عبيدة البداء، طبعا الشيخ يأخذ هنا الفحش والهجر بمعنى البداء، وإن كان في اللغة أحدهما لعله غير الآخر على أي الأحوال. البداء من الجفاء، والجفاء في النار. وفي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. وفي رواية سماعه: إياك أن تكون فحاشا. وفي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحش. وفي رواية: من علائم الشرك الشيطان، يعني أنه اشترك في نطفة هذا الإنسان. ومن علائم الشرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا ذلك الإنسان، أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، إلى غير ذلك من الأخبار التي دلت على حرمة الفحش وحرمة الإنسان أن لا يكون مباليا بما قال من الكلام وما يستقبح ذكره وما قيل فيه. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة، وهو النوع الرابع من الأنواع التي ذكرها الشيخ. أما النوع الخامس مما يحرم التكسب به، باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى في أول المكاسب المحرمة قال يحرم التكسب بأنواع: النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، الرابع. هذا النوع الرابع كان إلى هنا، فما أدري هذا النوع الرابع من أين بدأ عندنا. في صفحة ذهني إذا موجود أو لا، هذا الكتاب ظاهرا ناقص بلي؟ لا لا مو 21، متأكدين ولا أنا بلي؟ صفحة 21، إي بلي أحسنتم. النوع الرابع ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة. المسألة الأولى إلى أن انتهينا إلى المسألة 28. طب النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله، وهذه المسألة أيضا من المسائل المهمة في الفقه، وتترتب عليها ثمرات كثيرة أيضا. إذا فرض أن فعلا من الأفعال كان واجبا على الإنسان، إما واجب بالوجوب العيني كالصلاة، وإما واجب بالوجوب الكفائي كتكفين الميت أو دفن الميت، وإما واجب هذا الوجوب العيني أو الكفائي إما تعبدي وإما توصلي، فهذه أقسام متعددة للواجب. فهنا إذا وجب فعل على المكلف سواء عينا أو كفاية، تعبدا أو توصلا، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذا الفعل لكي ينجز هذا الفعل، أو لا يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ هذا هو عنوان البحث. توضيح البحث أيضا يأتي الآن، ما نتبق البحث. قال مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله، إما عينان وإما كفايتان، سواء كان عيني أو كفائي، إما تعبدا أو توصلا. على المشهور، يعني يحرم أخذ التكسب به أي بهذا الواجب على المشهور. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه في المسألة خلاف. يقول كما في المسالك. خب على المشهور ظاهر الجملة أنه في المسألة خلافه، لأنه إذا قلنا أن المشهور كذا يعني يوجد في مقابل المشهور ماذا؟ قول بالخلاف، ولو كان ذلك المقالب شاذا نادرا، لأنه في مقابل الشهرة يوجد الشذوذ، كما في مقتضى الرواية المنقولة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن في مقابل الشهرة ماذا يقع؟ الشذوذ. فهل عندما يقول صاحب المسالك على المشهور يريد أن يقول، لماذا نقف عند هذه النقطة؟ باعتبار أن الشيخ بعد ذلك يريد أن يبين أن إحدى الأدلة على أنه لا يجوز التكسب بالواجبات وماذا؟ هو الإجماع. خب إذا قلنا الشيخ يدعي الإجماع، هنا يقول على المشهور كما في المسالك، إذن يا شهرة هذه، هل يريد أن يقول أن هذه المسألة فيها مخالف أو أن الشهرة في محل آخر؟ قال على المشهور كما في المسالك. بعد ذلك سيبين أن هذه الشهرة مو في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وإن الشهرة في مكان آخر، وإلا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات الإجماع بين الفقهاء قائم على التكسب بالواجبات أو ما يجب على الإنسان إتيانه، كما عن المسالك بل عن مجمع البرهان كأن دليل صاحب المسالك الذي قال بالحرمة على المشهور، كأن دليله أي دليل صاحب المسالك هو الإجماع. إذا كان دليله الإجماع لحد لماذا قال على المشهور؟ هل يوجد تنافي؟ يقول لا، لا يوجد تنافي. لماذا؟ والظاهر بيان لماذا لا يوجد تناف بين كلام صاحب مجمع البرهان وكلام صاحب المسالك. يقول صاحب المسالك عندما قال على المشهور مو أراد أن يقول أن أخذ الأجرة على الواجبات حرام على المشهور. الكبرى مسلمة بين الفقهاء أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات إجماعية المسألة، ولكن في بعض مصاديق وصغريات هذه المسألة، وهي مسألة أنه هل يجب على غير الولي تكفين الميت أو لا يجب؟ تكفين الميت هل هو من الواجبات الكفائية مطلقة؟ يعني على الولي وعلى غير الولي، او اساسا تكفين الميت واجب على الولي اما غير الولي فلا يجب عليه من المسلمين، فلا يجب على احد من المسلمين غير الولي ان يكفن الميت لصنع القرآن. ماذا نقول في تلك المسألة؟ في تلك المسألة المشهور قالوا انها تكفين الميت واجب كفائي على غير الولي. يعني إذا الولي لم يقم بهذا الواجب غير الولي يجب أن يقوم عليه كفاية، وإذا لم يقم بهذا الفعل أحد أتم الجميع إلا السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، حيث خالف في المسألة، قال بأن تكفين الميت لا يجب على غير الولي. هنا على المشهور في كلام صاحب المسالك في تلك المسألة الصغروية لا في محل الكلام وهو أخذ الأجرة على الواجبات. فلهذا قال صاحب مجمع البرهان وكأن دليله الإجماع. فلهذا قال والظاهر أن نسبته، يعني النسبة التي ذكرها الحرمة التي ذكرها صاحب المسالك، والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك هذا مو في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات أنها مشهورة، يعني يوجد مخالفون، في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي. هذه الشورى في هذه المسألة في مقابل قول السيد الذي يقول بأنه لا يجب على غير الولي تجهيز الميت ودفن الميت. فإذا الشورى في هذه لا في كبرى أخذ الأجرة على الواجبات، وإلا ررى أخذ الأجرة على الواجبات، فكأن المسألة إجماعية. في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا أنه يوجد مخالف في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب على غير الولي، أي أن نسبة الشهرة إليهم ليس يعني يوجد مخالف في أخذ الأجرة على الواجبات، لا ليس يوجد مخالف في ذلك، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب على غير الولي. إذا وجب على غير الولي فلا إشكال ولا شبهة ماذا؟ أنه يحرم أخذ الأجرة. وفي جامع المقاصد، إذن هذه الشهرة في كلام صاحب المسالك، إذن انتهينا منها، إذن ليس معناه وجود المخالف في المسألة، وإن كان سيتضح بعد ذلك أنه يوجد مخالف كثير في المسألة. المسألة لعله تصل الأقوال فيها إلى 10 من المسائل التي هي معركة الآراء بين الفقهاء، هذه المسألة وهي أخذ الأجرة على الواجبات. فلهذا ذكر بعض المعلقين من المحققين 9 أقوال في هذه المسألة. وفي جامع المقاصد، الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على ماذا؟ على تعليم صيغة النكاح وعلى إلقاء صيغة النكاح على المتقاعدين. ومن الواضح أن هذا الإجماع إجماع موردي، في هذين الموردين يوجد إجماع، لا إجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات المطلقة. فلا يمكن أن يكون هذا الدليل وإجماعا على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقة عينان كفايتان تعبدان توصلا. سيفترض أنه إلقاء صيغة النكاح، تعليم صيغة النكاح، قام إجماع من الفقهاء على ماذا؟ على حرمة أخذ الأجرة عليه، وهذا لا يلازم أنه يحرم أخذ الأجرة على مطلق الواجب. انتهى. وكأن كلام الشيخ، وكأن لمثل هذا ونحوه ذكرت الرياض إن على هذا الحكم، يعني أخذ الأجرة على الواجبات، الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة في المسألة، باعتبار أنه سيتضح بعد ذلك أن الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة أخذ الأجرة على الواجبات يمكن فيها النحو والإبرام كما سيتضح. انتهى كلامه. واعلم، طب الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يحرر محل النزاع، يريد أن يقول موضوع المسألة أين، نحن في أي مسألة نريد أن نبحث، المعركة القائمة بين الفقهاء ما هو موضوعها، محمولها فيها خلاف أو إجماع، لكن موضوعها ما هو؟ يقول موضوع المسألة في ذلك المورد التي تكون شرائط الإجارة بكاملها موجودة. إذا فرض أن شرائط الإجارة بكمامها وكمالها موجودة، يأتي هذا السؤال: هل أن مورد الإجارة إذا كان له وجوب أو كان عباديا يمنع من تعلق الإجارة به أو لا يمنع؟ أما إذا اختل بعض شرائط الإجارة فلا يجوز أخذ الأجرة، لا من باب أنه واجب أو عبادي، بل من باب أن بعض الإجارة اختلت. مثاله أي؟ لو فرضنا أنه جاء إنسان واستأجر زيدا على أن يصلي صلاة الظهر لنفسه، صلاة الظهر الواجب عليه، قال أنا أدفع إليك 100 دينار بشرط أن تصلي ماذا؟ صلاة الظهر الواجب عليك. فهنا هذا باطل، لا لأن صلاة الظهر واجبة، بل لأن الإجارة باطلة، لأنه لم يحصل هذا المستأجر على شيء في مقابل هذه المئة دينار. ما هو النفع الذي يرجع إلى المستأجر؟ أليست الإجارة لابد عندما يخرج منه الثمن يدخل منفعة في عهدتي، تدخل منفعة للمستأجر، تأتي منفعة للمستأجر؟ وما هي المنفعة التي تعود على المستأجر هنا؟ إذا كانت منفعة فالمنفعة ثواب آية، تعود على المؤجر، تعود على نفس هذا الإنسان الذي استأجر لهذا الفعل. هذا الباذل للمال عندما دفع 100 دينار، هذا المقدار من المال الذي دفعه، هل أخذ في مقابلها منفعة تعود إليه؟ لم يأخذ. فهنا عندما نحكم بالبطلان ونحكم بحرمة الأخذ، لا من باب أن صلاة الظهر واجبة أو أنها أمر عبادي، بل من باب أن شرائط الإجارة غير متوفرة، فيدخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا الإنسان الذي أخذ المال أخذ مالا بلا أن يدفع شيئا لصاحب المال، بلا أن يدفع شيئا لباذل المال، بل إلى جهنم وبئس المصير. ولا يصلي، منفع لمن؟ منفع للباذل؟ لا، هو اللي يصلي هو يعاقب. أنا شنو علاقتي؟ ما هو الذي يدخل في كيسي أنا؟ بلي ما له علاقة، وإن كان ذكر بعضهم ذلك، ولكن لا علاقة له بالمطلب. أخر شوفوا، إذا قلنا نحن في باب الإجارة، أنت عندما تدفع الثمن لابد أن تأخذ في مقابل ماذا؟ منفعة. ما هي المنفعة التي تأخذها؟ لا، منفعة التي يأخذها الباذل مو اللي أخذ المال. مو مكاني، لا، تصلي صلاتك الواجبة عليك. اي بلي مكاني، قول ما يسكين اسمحوا لنا مولا بلي لا ها. الا اذا قلنا ان الاجارة لا يشترط فيها ذلك، وهذا محقق في محلي انه يشترط فيها ان تدخل المنفعة بماذا؟ تدخل المنفعة الى باذل المال، يعني من اركان التجارة، من الشرائط التي ذكروها في باب التجارة، أن الذي يبذل المال لا بد أن تدخل عنده أو يحصل على ماذا؟ على منفعة ماله هو، هذا ذاكري. أما إذا أنكرنا ذلك هنا، نعم هذا الإشكال لا يريد. تتمة الكلام تأتي.